بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. لعلنا نكمل ما بدأنا به من التفسير، وبعض الإخوة يعني يطالبون بأن يكون هناك يعني إضافة في المعاني وشرح في بعض، يعني يكون في وقفات أكثر مع الآيات. وأنا قصدت الحقيقة لمنهج أحببت أن يعني يرسخ عند طلاب التفسير، وسلكت هذا المنهج قصدا، وإلا لو كان نستوعب ونستعرض فهذا غير ممكن. يعني لو وقفنا مع آية العصر، قد ينتهي العصر ما انتهى التعليق على الآية كما تعلمون، خصوصا إذا أخذ الواحد في مسائل الآيات وغيره. ولكن لعلنا إن شاء الله نشدد ونقارب إن شاء الله فيما يتعلق بموضوع التعليق على الآيات بإذن الله تعالى. الغريب، نعم. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال الله عز وجل: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك جبريل عليه السلام تكلم الناس في زمن الرضاعة قبل أوان الكلام، وفي حال اكتمال القوة بعد نزوله. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تصور وتقدر من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأعمى خلقة والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. نعم، أعطينا التفسير ميسر. واذكروا أيها الناس يوم القيامة يوم يجمع الله الرسل عليهم السلام فيسألهم عن جواب أممهم لهم حينما دعوهم إلى التوحيد فيجيبون: لا علم لنا، فنحن لا نعلم ما في صدور الناس ولا ما أحدثوا بعدنا، إنك أنت عليم بكل شيء مما خفي أو ظهر. إذ قال الله يوم القيامة: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك إذ خلقتك من غير أب وعلى والدتك حيث اصطفيتها على نساء العالمين وبرأتها مما نسب إليها. ومن هذه النعم على عيسى أنه قواه وأعانه بجبريل عليه السلام يكلم الناس وهو رضيع ويدعوهم إلى الله وهو كبير بما أوحاه الله إليه من التوحيد. ومنها أن الله تعالى علمه الكتابة والخط بدون معلم، ووهبه قوة الفهم والإدراك، وعلمه التوراة التي أنزلها على موسى عليه السلام، والإنجيل الذي أنزل عليه هداية للناس. ومن هذه النعم أنه يصور من الطين كهيئة الطير فينفق في تلك الهيئة فتكون طيرا بإذن الله. ومنها أنه يشفي الذي ولد أعمى، ومنها أنه يشفي الذي ولد أعمى فيبصر، ويشفي الأبرص فيعود جلده سليما بإذن الله. ومنها أنه يدعو الله أن يحيي الموتى فيقومون من قبورهم أحياء، وذلك كله بإرادة الله تعالى وبإذنه. وهي معجزات باهرة تؤيد نبوة عيسى عليه السلام. ثم يذكره الله جل وعلا نعمته عليه إذ منع بني إسرائيل حين هموا بقتله، وقد جاءهم بالمعجزات الواضحة الدالة على نبوته، فقال الذين كفروا منهم إنما جاء به عيسى من البينات سحر ظاهر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه وتعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. طبعا في التفسير اللي هو تفسير الشيخ حسنين المخلوف اللي هو في مقدمة القرآن لم يذكر في هذه الآية أي معنى من جهة الألفاظ يعتبر مشكلا. في التفسير الميسر طبعا عندنا قوله ماذا أجبتم، يعني ما معنى قوله ماذا أجبتم؟ نجد عندنا في قول ماذا أجبتم قال اذكر أيها الناس يوم القيامة يوم يجمع الله الرسل عليهم السلام فيسألهم عن جواب أممهم لهم حينما دعوهم للتوحيد. يعني ماذا أجبتم أي ماذا أجابكم أقوامكم، يعني ماذا أجابكم أقوامكم. قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، لأن الأنبياء ماتوا وبقيت أقوامهم بعدهم، والأنبياء لا تعلم بما حصل من أقوامهم بعدهم، أما ما داموا فيهم فهم شهداء كما سيرد في قوله وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني. فإذا كان السؤال موجه للأنبياء أنهم بماذا أجابكم أقوامكم بعد موتكم، وهذا فيه إشعار في هذا اليوم بأنه لا علم إلا لله سبحانه وتعالى ولا أمر إلا لله سبحانه وتعالى، لأن الأمر مرتبط بعلم الغيب، ولهذا قالوا إنك أنت علام الغيوب، لأنهم لا يعرفون ماذا حصل من أقوامهم بعد موتهم. خص الله سبحانه وتعالى من هؤلاء الرسل بهذا الخطاب عيسى عليه الصلاة والسلام، ويظهر والله أعلم أن سبب يعني اختصاصه بهذا الخطاب أنه من أشهر الرسل الذين ادعي فيهم أنه ابن لله أو أنه إله، بمعنى أن المقام الآن في يوم القيامة هو مقام التوحيد الأعظم، فالله سبحانه وتعالى كأنه ينكر على من عبد من دونه أي مخلوق حتى لو كان أحد رسله، فكانت هذه المحاورة بين الله سبحانه وتعالى وبين عيسى عليه الصلاة والسلام التي يحكيها لنا الله سبحانه وتعالى الآن وهي ستقع في المستقبل. ولهذا لما قال إذ قال الله يا عيسى بن مريم، يقع سؤال الآن هل هذا القول قد وقع أو سيقع؟ طبعا الجواب أنه سيقع، وما دام سيقع معنى ذلك أن الفعل الماضي الفعل الأسف الحدث المستقبل جاء بصيغة الماضي، وقاعدة ذلك أن الحدث المستقبل إذا جاء بصيغة الماضي فهو للدلالة على تحقق وقوعه، مثل قوله أتى أمر الله فلا تستعجلوا. فإذا جاء، يعني هذه قاعدة، إذا جاء الحدث المستقبل بصيغة الفعل الماضي فهي دلالة على تحقق وقوعه. فإذا نحن الآن نشاهد أو نطلع على مشهد من المشاهد التي ستكون يوم القيامة، وهو أن الله سبحانه وتعالى يوقف هؤلاء الأنبياء ويسألهم أمام الناس جميعا، ثم خص منهم كما قلنا عيسى عليه الصلاة والسلام إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. طبعا روح القدس كما ذكروا هنا في التفسير هو جبريل عليه الصلاة والسلام، وجبريل أطلق عليه روح القدس في القرآن في مواطن متعددة، في مواطن متعددة، وكذلك أطلق عليه الروح فقط مثل قول سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين فوصفه بالأمين، ومثل يوم يقوم الناس يوم يقوم الملائكة يوم يقوم الروح والملائكة صفا، على أنه في هذا الموطن في سورة النبأ، قد وقع خلاف بين المفسرين من هو، لكن الأشهر والأظهر أنه جبريل عليه السلام، لأنه ورد في القرآن في غير ما موطن بنفس هذا الاسم الذي هو الروح. قال تكلم الناس في المهدي وكهلا. طبعا تكلم الناس في المهدي هذه معجزات من معجزات عيسى عليه الصلاة والسلام، ومع حضور هذه المعجزة إلا أننا نجد أن اليهود قد استنكروا هذا الفعل من مريم عليه الصلاة والسلام واتهموها بما اتهموا به. وهنا ننتبه إلى قضية مهمة جدا في طبع البشر، وهي أن قضية المعجزات، وهذه قاعدة تقولها، المعجزات هي دالة على صدق الأنبياء، هي دالة على صدق الأنبياء، لكن لا يلزم منها أن يؤمن بسببها جميع الناس، لا يلزم أن يؤمن بسببها جميع الناس. فبعض المعجزات يؤمن بسببها أناس، وبعض المعجزات لا يؤمن بسببها إلا أناس قلة. فعيسى كما نلاحظ من بداية أمره وهو في معجزات، فحديثه وهو صغير ليس يعني شيئا طبيعيا، وإنما هو أمر معجز، ومع ذلك لم يؤمن اليهود به مع أنه برأ أمه مما يظن أنها تقع فيه، وكذلك مما اتهمت فيه بعد ذلك. وكهلا إشارة إلى ما سيكون في المستقبل، إشارة ما سيكون في المستقبل بعد أن يرجع إلى الدنيا، وكان فيها إشارة إلى رجوعه إلى الدنيا بعد رفعه إلى الله سبحانه وتعالى وإلى السماء. الكتاب هنا كما نلاحظ جعل الكتاب بمعنى الخط، يعني علمه الخط، وهذا أحد الأقوال في معنى الكتاب، يعني أحد الأقوال في معنى الكتاب. ولعلنا نرجع لهذه الآية ونأخذها كمثال لنعرف ما هي الأقوال وكيف يمكن يتغير المعنى بسبب تغير أو بسبب اختيار أحد المعاني غير المعنى الذي ذكره فيه التفسير الميسر. طبعا بقية الآية لأن الوقت شيء يعني يضيق علينا، لكن بقية الآية كما تلاحظون أن الله سبحانه وتعالى ذكر مجموعة من المعجزات، يعني مجموعة من المعجزات، وكل هذه المعجزات هي بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن لاحظوا أنه في قوله وإن تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإن تخرج الموتى بإذني، يعني كل عمل من هذه الأعمال ينبه الله سبحانه وتعالى على أنه إيش؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا من ضل من النصارى، من ضل من النصارى هو بسبب زعمه أو ظنه أن هذا إنما هو فعل من عيسى مباشرة ثم ادعوا له والعياذ بالله إيش؟ الإلهية. وهذه الآية تنبيه على أن كل حدث أو كل عمل عمله عيسى عليه الصلاة والسلام إنما كان بإذن الله سبحانه وتعالى ومشيئته وليس بأمر عيسى مستقلا. قال وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وقوله كففت بني إسرائيل عنك معنى ذلك أنهم ناصبوه العداء، ولكن الله سبحانه وتعالى عصمه من اليهود، يعني عصمه من اليهود حتى أذن الله سبحانه وتعالى برفعه فرفع إلى السماء وألقي الشبه على الصحيح، ألقي الشبه على أحد تلاميذه فكان هو الفداء لعيسى عليه الصلاة والسلام، فصلبوا الشبيه ظن منهم أنهم صلبوا عيسى عليه الصلاة والسلام. وهذا التلميذ كان ممن فدى عيسى عليه الصلاة والسلام، وليس كما يقول النصارى إنه خان عيسى عليه الصلاة والسلام، بل الصحيح أنه فداه يعني بروحه فألقي الشبه عليه فظنوا أنهم قتلوا عيسى، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال وما قتلوه يقينا. نعم. قال في كلمات القرآن وإذا أوحيت إلى الحواريين أي أنصار عيسى عليه السلام وخواصه أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة أي خوانا عليه طعام من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا أي سرورا وفرحا أو يوما نعظمه لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى لا حسب أقرأ من التفسير الميسر قال في التفسير الميسر واذكروا أيها الناس يوم القيامة يوم يجمع الله الرسل عليهم السلام فيسألهم عن جواب أممهم لهم لا هذا قرأناه عفوا صلى الله عليه واذكر يا عيسى نعمتي عليك إذ ألهمت وألقيت في قلوب جماعة من خلصائك أن يصدقوا بوحدانية الله تعالى ونبوتك فقالوا صدقنا يا ربنا واشهد بأننا خاضعون لك منقادون لأمرك واذكر إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك إن سألته أن ينزل علينا مائدة طعام من السماء فكان جوابه أن أمرهم بأن يتقوا عذاب الله تعالى إن كانوا مؤمنين حق الإيمان قال الحواريون نريد أن نأكل من المائدة وتسكن قلوبنا لرؤيتها ونعلم يقينا صدقك بنبوتك وأن نكون من الشاهدين على هذه الآية أن الله أنزلها حجة له علينا في توحيده وقدرته على ما يشاء، وحجة لك على صدقك في نبوتك. أجاب عيسى بن مريم طلب الحواريين فدعا ربه جل وعلا قائلا: ربنا أنزل علينا مائدة طعام من السماء نتخذ يوم نزولها عيدا لنا نعظمه نحن ومن بعدنا، وتكون المائدة علامة وحجة منك يا الله على وحدانيتك وعلى صدق نبوتي، وامنحنا من عطائك الجزيل وأنت خير الرازقين. قال الله تعالى: إني منزل مائدة الطعام عليكم، فمن يجحد منكم وحدانيتي ونبوة عيسى عليه السلام بعد نزول المائدة فإني أعذبه عذابا شديدا لا أعذبه أحدا من العالمين، وقد نزلت المائدة كما وعد الله. نعم. الآن انتقل الخطاب بعد أن بين الله سبحانه وتعالى نعمته على عيسى عليه الصلاة والسلام إلى ذكر نعمته على عيسى بالأصحاب اللي هم الحواريون. قال: وإذا أوحيت إلى الحواريين. طبعا الوحي هنا كما نبه وأيضا نبه الشيخ حسنين مخلوف، هذا الوحي الذي كان لهؤلاء إنما هو يعني قال: إذا أوحيت إلى أنصار عيسى عليه الصلاة والسلام وخواصة، هذا من ما يكون من أنواع الإلقاء في الروع أو الإلهام، يعني ألقى الله سبحانه وتعالى في روعهم أو ألهمهم ما ذكر الله سبحانه وتعالى أن آمنوا بي وبرسولي. فإذا ألقي هذا في القلب العبد المؤمن وهو نوع من الوحي فلا شك أن هذا فيه من التثبيت ما فيه، لأنه من الله سبحانه وتعالى. قال: أن آمنوا بي وبرسولي. قالوا: آمنا واشهد بأننا مسلمون. هنا قاعدة أيضا مهمة جدا في قضية الأديان ينتبه لها، وهي أن أي نبي يأتي يدعو الناس أولا إلى أن يؤمنوا بالله وحده، والثاني أن يصدقوا به، وهي ما نسميه نحن الآن في الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا مما تتفق فيه جميع الأديان اللي هو شهادة التوحيد والإيمان بالرسول الذي نزل عليهم. طبعا الحال لما نزل محمد صلى الله عليه وسلم اختلف، فوجب على كل من سبقه من أتباع الأنبياء أن يؤمن به ولا يقبل منه أي دين غير دين الإسلام. أما من كان قبله قالوا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن دان بدين موسى الصحيح فهو على الحق، ومن دان بدين عيسى الصحيح فهو على الحق، وهكذا. فإذا المقصود الآن أن ننتبه أن قاعدة أن لا إله إلا الله وأن ذاك النبي رسول الله وموجودة في كل شرع، يعني موجودة في كل شرع، وهي المبنى الأول من مباني دين الإسلام العام للرسل، ثم تأتي بعد ذلك مباني الأربعة المشهورة وهي مما اتفق فيه جميع الرسل. إذ قال الحواريون، يعني واذكر أيضا إذ قال الحواريون: يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ في قولهم هل يستطيع ربك، يعني إن سألته أن ينزل علينا مائدة من السماء، وطبعا لا شك أن الله سبحانه وتعالى ماذا قادر، هؤلاء أصفياء الأنبياء يسألون بهذا الأسلوب، وأنهم يسألون سؤالا أنه هل يستطيع الله سبحانه وتعالى أن ينزل مائدة من السماء، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك، وهذا نوع لا شك سيكون من الإعجاز الذي أو من الآية التي تكون لهؤلاء الحواريين. وقد وقع خلاف بين العلماء هل نزلت المائدة أو لم تنزل، يعني هل نزلت المائدة أو لم تنزل. طبعا في التفسير ميسر كما لاحظنا أنهم ساروا على أنها نزلت المائدة، وهذا قول. والقول الثاني أنها لم تنزل لأنهم خافوا العذاب وخافوا أن لا يؤدوا حقها فتركوا هذا السؤال. ظاهر الآيات كما ذهب إليه أصحاب التفسير الميسر أنها نزلت، إن ظاهر الآيات أنها نزلت. لماذا؟ لأنه ليس في الآيات أي إشارة إلى أنها لم تنزل، وإنما فيها نوع من التهديد والوعيد لهم إن لم يصدقوا بهذه الآية ويؤمنوا بعيسى عليه الصلاة والسلام. قال: قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، نريد أن نأكل منها، هذا جانب اللي هو جانب الإشباع الحياتي، وتطمئن قلوبنا هذا جانب الإشباع الروحي أو النفسي. وهنا الآن قد يقول قائل: هل هذا المطلب في اطمئنان القلب من هؤلاء الحواريين مطلب صحيح؟ ما الجواب؟ يعني طلبهم هذه المائدة بهذه الطريقة لاطمئنان القلب مطلب صحيح أو في إشكال؟ نعم، مخالف لإيش؟ وين مخالفة تصور العقل البشري؟ إيه، هم يريدونها آية، ولديهم نص على أنهم يريدونها آية، الآية الشيء اللي بيخالف العقل. نعم، ما في إشكال، المطلب صحيح، مثل قصة حسنت، مثل قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أراه الله سبحانه وتعالى ملكوت السماوات والأرض، قال: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون إيش؟ من الموقنين. ومع ذلك لما جادل قومه وحصل ما حصل منه عليه الصلاة والسلام من كسر الآلهة، وصارت المناظرة بينه وبين الملك، المناظرة بينه وبين الملك بعد هذه المناظرة، بعد مناظرة للنجوم، ثم بعد كل هذه المناظرات قال، لما قال الملك أنا أحيي وأميت، تشوفت نفس إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يعرف، يعني أن يرى كيفية الإحياء والإماتة، أن يرى كيفية الإحياء والإماتة، فقال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. لو كان هذا السؤال خطأ مثل ما سأل نوح عليه الصلاة والسلام، لو عظه الله قال: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، هذا في حق نوح عليه الصلاة والسلام لما طلب نجاة ابنه. أما لما كان سؤال إبراهيم عليه الصلاة والسلام سؤال مشروع ليس فيه إشكال، الله سبحانه وتعالى يربينا نحن. لاحظ ماذا يقول، قال: أولم تؤمن، يعني الآن الله سبحانه وتعالى وعليم بما في نفس إبراهيم، يقول له: أولم تؤمن؟ قال: بلى. إذن لماذا طلب؟ قال إبراهيم: ولكن ليطمئن إيش؟ قلبي. فطلب طمأنينة القلب، طلب طمأنينة القلب مع وجود اليقين، مع وجود اليقين، هذا أمر لا إشكال فيه أبدا. يعني طلب الطمأنينة التامة مع وجود اليقين لا إشكال فيه. وإذا لاحظ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن إيش؟ قلبي. فهنا أيضا لا يعاب على الحواريين أنهم طلبوا ما يجعل قلوبهم إيش؟ تطمئن. ومن يقرأ في سيرة عيسى عليه الصلاة والسلام وما واجهه هو الحواريين وقلة عدد هؤلاء الحواريين، يعرف أو يتصور ذلك القلق الذي يمكن أن يعيشه هؤلاء الذين عددهم قليل جدا، يعني ما ذكر إلا 12 شخص كانوا معه عليه الصلاة والسلام، ما كان يحدثه هذا المجتمع الذي كانوا يعيشونه في مجتمع اليهود ومجتمع الرومان الكافر، يعني ما يحدثه هذا المجتمع في هذه الفئة أو الصغيرة جدا جدا التي آمنت بعيسى عليه الصلاة والسلام. فطبيعي أن يطلب هؤلاء ما يثبتهم ويطمئنهم، فكان هذا المطلب اللي هو مطلب نزول المائدة. طيب، قالوا: ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. يعني كل هذه المطالب، يعني مطالب إيش؟ معتبرة. يعني كل هذه المطالب مطالب معتبرة، ولا يقال كيف يطلب هؤلاء أو إن هؤلاء قد أساءوا الأدب. لو كان في إساءة أدب لنبه الله سبحانه وتعالى عليها، أو نبه عيسى أيضا عليه الصلاة والسلام على هذه القضايا. لكن ما دام الله سبحانه وتعالى ذكر هذه المطالب دون أن يشير إلى وقوع أي إشكال في هذه المطالب، هذا دل على صحتها. ولهذا عيسى قال: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام قد طلب، وما دام طلب فالغالب أنه يتحقق، لكن وقع خلاف كما قلت لكم بين العلماء عند قول الله: قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. قالوا إن الحواريين لما سمعوا هذا قالوا: إذن لا نحتاج إلى هذه الآية، هذا على قول، خوفا من ماذا؟ خوفا من ألا يوافوه، يعني يؤدوا حقها وهو شكرها. وقال آخرون ولمشى عليه أصحاب التفسير ميسر أنه قد أنزل الله سبحانه وتعالى هذه المائدة وصارت ونزولها كان على قول بعضهم كان يوم الأحد فاتخذوا يوم الأحد بالنسبة لهم يوم عيد فأضل الله سبحانه وتعالى النصارى كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة كما أضل اليهود إلى يوم السبت عن يوم الجمعة وبقي يوم الجمعة لخير الأمم. نعم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال تنزيها لك من أن أقول ذلك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما أخذتني إليك وافيا برفعي إلى السماء حيا كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير واذكر إذ قال الله تعالى يوم القيامة قال في التفسير الميسر واذكر إذ قال الله تعالى يوم القيامة يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اجعلوني وأمي معبودين من دون الله فأجاب عيسى منزها الله تعالى ما ينبغي لي أن أقول للناس غير الحق إن كنت قلت هذا فقد علمته لأنه لا يخفى عليك شيء تعلم ما تنظره نفسي ولا أعلم أنا ما في نفسك إنك أنت عالم بكل شيء مما خفي أو ظهر قال عيسى عليه السلام يا ربي ما قلت لهم إلا ما أوحيته لي وأمرتني بتبليغه من إفرادك بالتوحيد والعبادة وكنت على ما يفعلونه وأنا بين ظهرهم شاهدا عليهم وعلى أفعالهم وأقوالهم فلما وفيتني أجلي على الأرض ورفعتني إلى السماء حيا كنت أنت المطلع على سرائرهم وأنت على كل شيء شهيد لا تخفى عليك خافية في الأرض ولا في السماء إنك يا الله إن تعذبهم فإنهم عبادك وأنت أعلم بأحوالهم تفعل بهم ما تشاء بعدلك وإن تغفر برحمتك لمن أتى منهم بأسباب المغفرة فإنك أنت العزيز الذي لا يغالب الحكيم في تدبيره وأمره وهذه الآية ثناء على الله تعالى بحكمته وعدله وكمال علمه قال الله تعالى لعيسى عليه السلام يوم القيامة هذا يوم الجزاء الذي ينفع الموحدين توحيدهم ربهم وانقيادهم لشرعه وصدقهم في نياتهم وأقوالهم وأعمالهم لهم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدا رضي الله عنهم فقبل حسناتهم ورضوا عنه بما أعطاهم من جزيل ثوابه ذلك الجزاء والرضا منه عليهم هو الفوز العظيم لله وحده لا شريك له ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو سبحانه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. نعم. الآن انتقل أيضا الحديث طبعا لاحظوا الآن الحديث الأول مع عيسى عليه الصلاة والسلام الأول حديث مع عيسى عليه الصلاة والسلام وخبره كان طبعا في الدنيا وإذا أوحيت للحواريين أيضا في الدنيا بداية الحديث كان في الآخرة الآن الحديث سيرجع مرة أخرى إلى الآخرة مع عيسى عليه الصلاة والسلام وقضية التوحيد اللي هي أهم قضية جاءت بها الرسل لما قال وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الناس وهذا تبكيت في ذلك الموقف لمن ادعى ألوهية عيسى عليه الصلاة والسلام أو ألوهية أمه أو ادعى أن عيسى عليه الصلاة والسلام قد دعا لنفسه بالألوهية فهذا تبكيت لمن يسمع هذا الخطاب ممن عبد عيسى عليه الصلاة والسلام قال ونحن لاحظ أن يقول عيسى ابن مريم وهذه فائدة في القرآن ينتبه لها أن القرآن يؤكد بشرية عيسى عليه الصلاة والسلام في كل مقام إذا نسبه إلى من؟ إلى أمه إذا نسبه إلى أمه يعني كأنه مقصود أن ينبه على أن عيسى عليه الصلاة والسلام بشري وأنه فقط جاء بمعجزة في كونه جاء بلا أب. قال: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك. وهنا سبحانك هي فيها معنى التنزيه ومعنى التعظيم معا، وهذه فائدة تنتبه لها، مادة سبحان تحمل معنى التنزيه والتعظيم معا، ولكن السياق يقدم أحد المعنيين على الآخر. هل المقام مقام تنزيه؟ فنقول إنه تنزيه. وهل المقام مقام تعظيم؟ فنقول إنه تعظيم. أو إن المقام متساو فيها التنزيه والتعظيم مثل هذا الموطن، فنقول إنه سبحانك تنزيه تعظيما لك وتنزيها لك، لأنه في مقام التنزيه والتعظيم. نلاحظ قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. أسرى بعبده، هل في قول سبحان الذي أسرى بعبده نقيصة أو شيء فتحتاج إلى التنزيه؟ الجواب ماذا؟ لا. فإذا هذا المقام مقام تعظيم، يعني تعظيما لمن أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، والتعظيم يستلزم ماذا؟ التنزيه، يعني ما دام معظما فيلزم منه يكون منزها. لكن وقال اتخذ الله ولدا سبحانه، هذا مقام إيش؟ التنزيه، والتنزيه يتضمن التعظيم، التنزيه يتضمن التعظيم. فإذا المقصود من ذلك أن مادة سبحانك في القرآن يتجاذبها التعظيم والتنزيه، والسياق هو الذي يقدم إحدى الدلالات أو يساوي بينهما، يقدم إحدى الدلالات أو يساوي بينهما. فإذا معنى هنا الآن تعظيما لك وتنزيها، تعظيما لك وتنزيها، المقام مقام توحيد. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. يعني ليس من حقوق الأنبياء هذا التعظيم الذي يصل بهم إلى هذا الحد. وهذه قاعدة ننتبه لها ونحن نتعامل مع الأنبياء، سيكون عندنا تجاذب بين تعظيم كلام الله سبحانه وتعالى وتنزيله منزلته من الظاهر الذي يدل عليه، وتقديس الأنبياء من رفعهم عن مرتبتهم. فيجب أن يكون عندنا نوع من التوازن، ولا يقع عندنا تقليل من شأن كلام الله سبحانه وتعالى وتعظيم أو تقديس لشأن الأنبياء. وأعني بذلك أنه إذا ورد عن نبي من الأنبياء أمر قد أثبته الله سبحانه وتعالى عليه من الأخطاء، فإننا نثبته كما أثبته الله سبحانه وتعالى. وأي تأول فإنه نوع من التحريف الذي يصرف المعنى عن ظاهره، فيكون فيه عدم حشمة مع كلام الله سبحانه وتعالى واحتشام لأمر النبي، مع أن هذا من الأمور التي لا تخدش في عصمة الأنبياء ولا تؤثر عليهم، ولكن الفهم غير الصحيح للعصمة هو الذي يؤثر في مثل هذا الانحراف في فهم بعض المعاني المتعلقة بالأنبياء. ولهذا بعض السلف كابن قتيبة والحسن البصري وبعض اللغويين أيضا مثل أبو بكر بن الأنباري وأبو عبيدة القاسم بن سلام من السلف، ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهم، كانوا يتعاملون مع هذه الآيات بظواهرها، ولم يكن عندهم أي نوع من التأويل المنحرف الذي يصف الآية عن ظاهرها، وكأن الله سبحانه وتعالى قد خاطبنا بما لا نفهم من تلك العبارات، وهذا سيكون فيه نوع من التكلف وصعوبة. ولهذا لاحظوا مثلا قول الله سبحانه وتعالى: لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ويخاطب أحب الخلق إليه، فهو كلامه سبحانه وتعالى، ويبين لنا عن هذه النفسية البشرية في محمد صلى الله عليه وسلم. قال: كدت، يعني أن تركن إليهم شيئا قليلا، لو حصل منك هذا الشيء القليل توعده الله، قال: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فكيف نواجه مثل هذا الخطاب؟ لا يمكن أن نواجهه بالاستنكار أو الاستغراب أو نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم عن هذا. نقول إن الله سبحانه وتعالى قد عصمه عن أن يقع في الخطأ، لكن مثل هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لو وقع منه لحصل أن الله سبحانه وتعالى أنه يعاقبه بالعقاب، وإن كادوا ليفتنونك عن بعض ما أوحينا إليك. وإذا لاتخذوك خليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة. فإذا أقصد من ذلك في مثل هذه الأمور يحتاج إلى نوع من التوازن. هنا الآن عيسى عليه الصلاة والسلام يقول: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فإذا هناك حقوق خاصة بالأنبياء معروفة وواضحة في القرآن، وهناك من يدعي الأنبياء حقوق زائدة. من يدعي الأنبياء حقوق زائدة فإنه سيدخل في مثل هذا الخطاب الذي يقول عيسى: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. قال: إن كنت قلته، يعني هذه الدعوة أني دعوت إلى ألوهيتي، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. قال بعد ذلك: إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، اللي هو التوحيد. لكن لاحظ الآن، وهو يعني هذه المخاطبة وهذه المحاورة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وفيها معاني كثيرة، لكن لعلنا نقف لأن الوقت الآن يعني قرب من الانتهاء. لاحظ لما قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. النبي في هذا الموطن، مع أنه موطن شديد جدا والله سبحانه وتعالى جبل الأنبياء على الرحمة، هو يطلب لهم المغفرة، ولكنه طلب فيه خفاء. كيف؟ الآن موقف موقف عظمة وموقف غضب إلهي من أولئك الذين عبدوا غيره سبحانه وتعالى، وهذا هو أكبر الكبائر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول هو عليه الصلاة والسلام، يقول: إن تعذبهم فإنهم عبادك، فقدم العذاب لمناسبة المقام. وإن تغفر لهم، هل هذا مقام طلب مغفرة لهؤلاء؟ نعم، لكن كيف يغفر لهم؟ قال: إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني إن غفرت لهم فمغفرتك عن عزة وليست عن ضعف، عن حكمة وليست عن عجز أو جهل. فكأنه طلب لهم المغفرة بهذا الطريق. لا يتناسب في هذا الموطن أن يقول: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، لأن الموطن هذا موطن غضب الرب سبحانه وتعالى وبيان عظمته سبحانه وتعالى، فلا يتناسب مع عظمته سبحانه وتعالى في هذا الموطن إلا أن يوصف بأوصاف الجلال التي تدل على القوة والعظمة، فطلب لهم المغفرة من هذا. وهذا يدل على رحمة الأنبياء عليهم السلام، وأن الله سبحانه وتعالى جبلهم على الرحمة حتى في هذا الموقف الذي يعني نوقن أنه لا يفيد هؤلاء الذين عبدوا غير الله سبحانه وتعالى مثل هذا، لكنها كما قلنا من رحمة الله. ولهذا قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذه معنى الآية. طيب، قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. طيب، صدق الأنبياء لا يشك فيه، يعني ما هو لازم الخبر الذي يعني نحن نستفيد من هذا الأمر، من هذه المحادثة أو هذه الأمر يكون بين الله سبحانه وتعالى وبين أحد عباده وأشرف عباده وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، يعني أحد أشرف عباده عيسى عليه الصلاة والسلام. فلما يقول الله سبحانه وتعالى هذا هو تنبيه لنا نحن الآن، فإننا نقرأ هذا الخطاب، فقال: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، سواء صدق الأقوال أو صدق الأفعال، وصدق الأفعال لا شك أنه هو المهم. فإذا المقصد من هذا الخبر أو أحد مقاصد هذا الخبر هو التنبيه على هذا المعنى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فهو المطلوب منا إذن أن نكون مع الصادقين لكي يحصل لنا ما ذكر الله سبحانه وتعالى، قال: لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. ولعلنا نقف عند هذا لانتهاء الوقت. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، أما بعد: سورة الأنعام الآية الأولى، قال في كلمات الغريب: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وأنشأ وأبدع الظلمات والنور، ثم الذين كفروا يسوون به غيره في العبادة. هو الذي خلقكم من طين ثم كتب وقدر زمانا معينا للموت وزمن معين للبعث مستأثر بعلمه، ثم أنتم تشكون في البعث أو تجحدونه أي المعبود أو المتوحد بالألوهية في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. نعم، تقرأ من تفسير ميسر. هو الذي خلق، قال في التفسير الميسر: هو الذي خلق أباكم آدم من طين وأنتم سلالة منه، ثم كتب مدة بقائكم في هذه الحياة الدنيا، وكتب أجلا آخر محددا لا يعلمه إلا هو جل وعلا، وهو يوم القيامة. ثم أنتم بعد هذا تشكون في قدرة الله تعالى على البعث بعد الموت. نعم، والله سبحانه هو الإله المعبود في السماوات والأرض، ومن دلائل ألوهيته أنه يعلم جميع ما تخفونه أيها الناس وما تعلنونه، ويعلم جميع أعمالكم من خير أو شر. ولهذا فإنه جل وعلا وحده هو الإله المستحق للعبادة. هؤلاء الكفار الذين يشركون مع الله تعالى غيره قد جاءتهم الحجج الواضحة والدلالات البينة على وحدانية الله جل وعلا وصدق محمد صلى الله عليه وسلم في نبوته وما جاء به، ولكن ما إن جاءتهم حتى أعرضوا عن قبولها ولم يؤمنوا بها. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الحديث عن سورة الأنعام بعمومها لعلنا نؤجل إن شاء الله إلى يعني بعد العشاء، بحيث نخصص اللقاء لموضوع سورة الأنعام وكيف نستطيع أن نستخلص موضوعاتها، بسيكون إن شاء الله مشاركة بيني وبينكم، ولعلنا إن كان تمكنا نرسم جدول مباشرة بمقترحاتكم في قدر الموضوعات حيث يكون درس فيه مشاركة بإذن الله. فضعوها في البال إن كان تفكرون خلال الوقت القادم ما هي الموضوعات، يعني ما هي الموضوعات التي يمكن أن نستنبطها من سورة الأنعام، ما هو الموضوع إن استطعنا نقول الموضوع الكلي الذي تدور حوله السورة، فهذا نرجئه إن شاء الله إلى اللقاء ما بعد العشاء. قوله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. من باب الفائدة دائما إذا جئنا إلى ألفاظ القرآن، هل ورد خلق الظلمات والنور في القرآن؟ هل ورد خلق الظلمات والنور؟ صوت. لا، الظلمات والنور. ماذا قال؟ لا يخرجهما. احنا في الخلق. نعم نعم، لم يرد. لا، جعل، خلاص عندنا جعل في مادة خلق. لما نأتي إلى مثل هذا يعني يحدث عندنا سؤال: لماذا اختير الجعل في الظلمات والنور والخلق في السماوات والأرض؟ لماذا يعني يختير هذا وهذا؟ نعم، الخلق هو بمعنى التقدير، والجعل بمعنى التصير. الجعل هو التقدير؟ لا، ما ينسجم هذا، ما ينسجم يا شيخ. شوف الآن عندنا اللي أردته الآن، هم قالوا الثناء على الله بصفاته التي كلها أوصافه كمال وبنعمه الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية الذي أنشأ السماوات والأرض وخلق الظلمات والنور. هم فسروا الجعل بمعنى إيش؟ الخلق، يعني فسروا الجعل بمعنى الخلق من باب يعني تغيير العبارة. لكن هل المراد الآن الجعل هنا بمعنى خلق الظلمات؟ من خلال النص هنا عندنا المراد به خلق الظلمات وليس التصير الذي هو تحويل من شيء إلى شيء. معنى ذلك، يعني معنى ذلك أننا الآن إذا جئنا إلى الأولى هي معنى الثانية، لكن خالف بينهما، يعني اللي هو خلق وجعل بناء على التفسير الميسر، يعني خالف بينهما من مجرد مخالفة إيش؟ مخالفة في الألفاظ من باب التفنن، وإلا في النهاية المعنى واحد عندهم. أو أن يكون خلق شيء وجعل شيء، لأن المخلوق الآن أمر مرتبط بالذوات، والمجعول مرتبط بصفات الذوات، لأن الظلمات إيش؟ والنور، يعني مرتبطة بالسماوات والأرض اللي مرتبطة بالشمس والقمر. الذي أريده وأقصد إليه هو البحث، أن البحث عن هذه الدقائق عسير، وأحيانا يدخله التكلف. ولهذا ما نجد عند السلف يعني من الصحابة والتابعين واتباعهم البحث والفحص عن مثل هذه الفروقات بين جعل وخلق، ولماذا عبر بخلق هنا ولماذا عبر بجعل هنا، وإنما كانوا يفسرونها على ظاهرها. لكن لا يعني هذا أنه لا يصح لنا أن نبحث وأن ننقب عن المعنى، لكن ينتبه لأنه قد يقع التكلف في مثل هذا الأمر. مثل ما ذكرت لكم بعضهم قال إنه لما ذكر الذوات ذكر الخلق، ولما ذكر شيء من الأحوال أو الأعراض ذكر الجعل، لأنها تابعة لتلك. ما ذكروا هنا قال فإن الكافرين يسوون بالله غيره ويشركون به، إذن يعدلون معناه إذن هنا الآن يميلون، يعني عدل بالشيء أو عدل عن الشيء إذا مال، فهم يميلون عن التوحيد إلى ماذا؟ إلى الشرك، يميلون عن التوحيد إلى الشرك. فوصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم هنا يعدلون، وليس المراد بالعدل هنا العدل اللي هو العدل المطلوب أو العدل المحمود، وإنما هو هذا عدل مذموم، هنا عدل إيش؟ مذموم. وبناء على هذا ينتبه إلى أن اللفظ الواحد قد يأتي لأكثر من معنى، يسمى عند علماء العربية ماذا؟ أحرف إيش؟ التضاد. فيعدلون في هذا الموطن بمعنى يميلون عن الحق إلى الباطل، يميلون عن التوحيد إلى الشرك. ولكن إن الله يأمر بالعدل والإحسان، لو جاء واحد فسرها قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان هي كقوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، من جهة المعنى العام صحيح أو ليس بصحيح؟ ليس بصحيح، ليس بصحيح. فإذا ننتبه إلى أنه وإن اتفقت المادة إلا أنها لها معنى هنا ولها معنى نقيض غيره في موطن آخر، وهذا اللي يسمى عندهم بالأضداد، وهي نوع من المشترك اللفظي. طيب، هذه المقدمة الآن، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. لو نحن رجعنا إلى آخر السورة ماذا نجد في آخر السورة؟ فقط نريد نربط بين أول السورة وآخر السورة سريعا. العبارة ما هي؟ أيوة، يعطونيها كاملة. وانتهت الآية وانتهت السورة، لله ما في السماوات لا الأنعام الناس. أيوة، اللي آية 165 آخر السورة، هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه نعم. طيب، وإنه لغفور رحيم. لو نحن أردنا أن نرد آخر الآية، يعني آخر آية على أول آية، في قول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، بقوله وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، هذا يسمى رد العجز على إيش؟ الصدر، العجز اللي هو آخر الشيء على الصدر اللي هو أوله. هذا أيضا من مباحث التي يعني بحثها أيضا العلماء وأفاضوا فيها، مثل كتاب نزل قريبا يعني في السنوات الأخيرة للسيوطي قبل تقريبا 3 سنوات أو يزيد، اللي هو في المطالع والمقاطع، يعني مطلع السورة وخاتمة إيش؟ السورة نفسها والعلاقة بينهما، ومطلع السورة وخاتمة السورة ومطلع السورة التي بعدها، فهذا يدل على الترابط. أيضا هذا مما يقع فيه نوع من أيضا التكلف، ولكن أحيانا يتبين أو يبين المعنى ويكون معنى واضحا، وأحيانا قد يخفى حتى يحتاج إلى الإنسان أن يتكلف التدبر لكي يبرز المعنى الموجود أو الرابط الموجود بين معاني هذه الآيات. لو إحنا الآن اجتهدنا في محاولة الربط، ما العلاقة بين آخر هذه السورة وأول السورة؟ هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، مع قوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هل هناك نوع من ترابط؟ يعني نأخذ من تفضيله ورفع بعضكم فوق بعض درجات، يعني إنه خلقهم فكيف إيش؟ كيف إيش؟ ما فهمت. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني معنى ممكن، لكن أنا كنت فهمت أنك تريد أن تقول إن رفع بعضهم من بعض درجات أن بعضهم مؤمن وبعضهم كافر، ولا شك أن درجة المؤمن أعلى من درجة إيش؟ الكافر. فتعود إلى قوله ثم الذين كفروا بربهم إيش؟ يعدلون، يعني أن بعضهم كفر بربه وبعضهم آمن. هذا طبعا احتمال، ولا نزلنا كما قلت لكم أن هذا باب واسع جدا للاجتهاد، ولكن أيضا يقع في شيء من ماذا؟ من التكلف. طيب، إن ربك سريع العقاب، تقديم إن ربك سريع العقاب ألا يتناسب مع ثم الذين كفروا بربهم يعدلون؟ أيضا في نوع من التناسب، لأنه تقديم التهديد مناسب للذين كفروا بربهم، للذين كفروا بربهم. هذا لو أردنا نأخذ آية مع آية، لو أخذنا جملة من الآيات مع جملة من الآيات في الآخر أيضا سنجد نوع أيضا من الترابط أوسع وأكثر، لأنه إذا كان آية وآية يضيق أكثر، لكن لو جمعنا آيات مقدمة السورة وخاتمة السورة قد يكون عندنا أيضا نوع من ترابط أكثر. طيب، عندنا في قوله سبحانه وتعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، سبق التنبيه إليها وعيد مرة أخرى، وهي قضية أنه لا يلزم من رؤية الآيات الإيمان بها، يعني لا يلزم من رؤية الآيات الإيمان بها، والكفار قد رأوا عيانا انشقاق القمر ومع ذلك ماذا؟ لم يؤمنوا، يعني ما آمن منهم إلا قليل، مع أنهم رأوا انشقاق القمر وادعوا أنه سحر من رسول صلى الله عليه وسلم، بل إن القرآن كان ينزل عليهم وهو أعظم معجزات، ومع ذلك ما آمنوا به، وبعضهم آمن به ولكنه كفر، يعني جحده. فإذا المقصود من ذلك أننا حينما نأتي مثل هذا الأمر يجب أن نعلم أن في بعض الناس في نفسه إشكالا في قضية الإيمان مع وضوح الأمر عنده، مثل ما حصل لأبي طالب. أبو طالب ممكن يقينا تاما أن محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه، ولكن منعه ما منعه من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا كما قلت لكم سابقا أن حينما نأتي إلى مثل هذه الأمور في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون عندنا نوع من الاعتدال في التعامل، كما أيضا يكون عندنا الاعتدال في قضية الطرح. الاعتدال في التعامل مثل ما قلنا مع الرسول إلا البلاغ، فهو الآن يأتيهم بالآيات ويشاهدونه ومع ذلك يكفرون، فإذا هناك نفوس عصية. لاحظوا أن الله سبحانه وتعالى يقول لموسى في أول دعوته اذهب، هو وهارون قال اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر، أو مع أنه سابق علم الله أنه كافر، يعني في سابق علم الله أنه كافر وأنه سيموت على الكفر، ومع ذلك أمر موسى عليه الصلاة والسلام وهارون عليه الصلاة والسلام بأن يتلطف بالقول معه لعله يتذكر أو يخشى. وهذا يدل على أن الإنسان مأمور بأن يعمل من منظوره هو، ولا يعني يتألع الله ويقول إن هذا الإنسان لن يهديه إلا لن تكون له هداية، لا، وإنما أنت تعمل من منظورك أنت كبشر. فالأصل عندك أنك إذا دعوت بالدعوة الصحيحة أن يستجاب لك، ما استجيب لك فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تكلف نفسك عليهم كما ذكر الله كما قال سبحانه وتعالى لنبيه سبحانه صلى الله عليه وسلم. نعم محمد. فأنا طلبت بأن يعلق والتعليق باضطرنا ما نأخذ جميع الآيات، وأنا حريص أننا نقرأ الغريب والمعاني، لكن عد لعله يسر إن شاء الله. تفضل شيخ. قال صاحب الغريب: وما تأتيه من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتيهم أخبار وهو ما ينالهم من العقوبات ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كثيرا أهلكنا من قبلهم من أمة من الناس أعطيناهم من المكنة والقوة في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا المطر عليهم غزيرا كثير الصب، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا لقد جحد هؤلاء الكفار الحق الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم، وسخروا من دعاته جهلا منهم بالله واغترارا بإمهاله إياهم، فسوف يرون ما استهزأوا به أنه الحق والصدق، ويبين الله للمكذبين كذبهم وافتراءهم وسيجازيهم عليه. الآية السادسة: ألم يعلم هؤلاء الذين يجحدون وحدانية الله تعالى واستحقاقه وحده العبادة ويكذبون رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ما حل بالأمم المكذبة قبلهم من هلاك وتدمير، وقد مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم أيها الكافرون، وأنعمنا عليهم بإنزال الأمطار وجريان الأنهار من تحت مساكنهم استدراجا وإملاء لهم، فكفروا بنعم الله تعالى وكذبوا الرسل فأهلكناهم بسبب ذنوبهم، وانشأنا من بعدهم أمما أخرى خلفوهم في عمارة الأرض. نعم انتهت قراءة الآيات. نعم. طيب لاحظوا الآن قوله فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، هذا الخطاب موجه لمن؟ وفي قوله ما تأتيهم من آية، الخطاب موجه لمن؟ يعني أول من خوطب بهذا الكلام من هم؟ كفار قريش. طيب هل الآن الخطاب في قوله وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، هل الخطاب الآن هذا مقتصر على قريش فقط؟ الجواب لا. طيب إذا دخل غير قريش، إذا أدخلنا غير قريش في معنى الآية لنا طريقان: الطريق الأول تعميم اللفظ، والطريق الثاني القياس. الطريق الأول تعميم اللفظ، والطريق الثاني القياس. وبعض من يقل تعاطيه للتفسير أو لا يفهم منهج التفسير يظن أن العبرة بعموم اللفظ متصلة، هذا يعني أنها موضوع، يعني أنها قاعدة سائغة يطلقها في كل حين، وهذا ليس بصواب، لأن دائما عندنا قواعد دائما فيها إيش؟ تقييدات. يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا إذا كان في الخطاب ما يدل على نوع من التخصيص فلا يخرج. فليست دائما العبرة بعموم اللفظ، لا تستخدم دائما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بدون ما يكون هناك إيش؟ ما يدل على أن المراد بالخطاب العموم نفسه وليس أنه يقاس عليه. طيب كيف نستطيع أن نفرق بين هذا وذاك؟ نستطيع أن نفرق في النظر في الآيات. الآن وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، هل هذا يحصل لجميع البشر؟ يعني هل هذا الخطاب يحصل لجميع البشر أنه ما أتتهم آيات من آيات ربهم فيكون مخاطبين به؟ إذا كان يحصل لجميع البشر فإنهم دخلوا في الخطاب، إذا كان لا يحصل لجميع البشر فمعنى ذلك أنه لا يدخل في الخطاب إلا من يصلح له، لا يدخل في الخطاب هذا إلا من يصلح له قياسا وليس إيش؟ تعميما لللفظ. قال أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. هنا نأخذ قضية بقضية أخرى، وهي كيف نظرنا نحن أصحاب هذه الحضارة لمعطيات الحضارة عندنا. يعني الآن لو أنت تأملت، عندنا أمران، عندنا مقال وعندنا حال. مقال تجد أن بعض من يتكلم عن حضارة اليوم يقول بمقاله أو يزعم أن هذه الحضارة حضارة ثابتة لن تزول، وأنها قد رسخت يعني أقدامها في الأرض واستطاعت أن تعمر الأرض عمارة لم تعمر قبلها، وقد يقول لن تعمر بعدها، يعني من شدة ثقته بما أوتي من العلم وما أوتي من الحضارة. وحال كثير من الناس أنه أيضا يظن أن هذه الحضارة لن تزول، وأنه كيف تزول هذه الحضارة الضخمة والكبيرة. وهذا لا شك أنه ظن فائل وأنه رأي ضعيف. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يخبرنا في القرآن أنه أهلك أمم سابقة، ولا يمكن أن يجزم الإنسان اليوم أنه لم يوجد في هذا الكون يعني في هذه الأرض حضارات أفضل من هذه الحضارة التي نعيشها، لا يمكن، لا يمكن له أن يجزم. لكن أيما كان الأمر فالمسألة مرتبطة بقضية الزوال، وإذا نحن نقول يقينا إن هذه الحضارة زائلة بلا ريب، وإن هذه الحضارة ما دامت سائرة على هذه الطريقة التي نرى اليوم فهي طريقة لا ترضي الله سبحانه وتعالى، وأن سنن الله سبحانه وتعالى لن تتخلف، فسيلحقها مثل ما لحق الحضارات السابقة. ولذا الله سبحانه وتعالى يقول ما لم نمكن لكم. الآن الذي عندنا نحن أشد مما كان عند كثير من قبلنا، وسرعة الاتصال وكثرة الآلات وأشياء كثيرة من الحضارة التي بين يدينا، ولكن مع ذلك هي كلها بتقدير من الله سبحانه وتعالى أن يقول لشيء كن فيكون، فيتغير كل ما في هذا ما في هذه الأرض، ويتغير أشياء كثيرة جدا. من باب الفائدة فيما يتعلق بقضية ما يسمى بقضية استشراف المستقبل، قضية استشراف المستقبل. نحن تأملنا لما كان في سورة المائدة لما قلنا قبل في عند قوله سبحانه وتعالى تولوا وعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وعندنا هذه أيضا الآية التي تتكلم عن تلك الحضارات التي باتت، تلك الحضارات التي باتت. في استشراف المستقبل مع الأسف نجد أن الغرب يبحث عن جميع النبوءات الموجودة في العالم يمينا ويسارا شرقا وغربا شمالا وجنوبا، ويمر بالمسلمين لا يأبى لهم أبدا، وكأن المسلمين ليس عندهم أي نبوءات لما سيكون في المستقبل، وكأنه ليس عندهم كتاب ولا خبر من نبيهم ماذا سيحدث. والآن دراسات تقوم، وبعض ما يحاول أن ينتجه ساسة الأفلام في هوليود في هذا الموضوع بالذات اللي هو قضية نبوءات المستقبل، لا تجد فيه أبدا أي حديث عن نبوءات نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. وهذا لا شك أنه إيش متعمد ومقصود ألا يذكر، لأن النبوءات الموجودة عندنا نبوءات لا توافق ما يريدون. من أكبر النبوءات الموجودة الآن عندهم يتحدثون عنها ما يسمونه بهرمجدون، اللي هي المعركة الفاصلة الكبيرة التي تحدث في فلسطين عند جبل هرمجدون بين الكفار والمؤمنين، طبعا بنظرهم هم، وأن عيسى عليه طبعا بنظر الصليبيين أن عيسى عليه الصلاة والسلام يخرج وأنه يقتل اليهود ويقتل أيضا المسلمين بزعمهم، واليهود يقولون أنه سيخرج وهو مسيحهم الدجال. فإذا هناك معركة كبيرة جدا، مع أن لنا طرف وعندنا نبوءات مرتبطة بهذا، إلا أنهم لا يذكرون ما عند المسلمين البتة. الذي أقصده وإن كنت خرج عن الآيات والوقت ضيق، لكن الذي أقصده أننا بحاجة إلى أن ننظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعرف كيف نخطو للمستقبل، كيف نخطو للمستقبل. أنا سأذكر مثالا من باب التمثيل، وكما قيل ليس من عادة الفحل الاعتراض عليه على المثل، يعني المثال لا يعترض عليه. من يرى أن الصين وتلك يعني الجماعات التي في شرق آسيا من هذه الأقوام هم يأجوج ومأجوج، وينظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحربنا مع الروم وأن جزء كبير جدا من الروم يسلمون، استشراف المستقبل بناء عليه يجعلك تذهب وتدعو الصينيين أو تدعو الغربيين. إيه نعم، وما الصينيون رأوا إيش يأجوج ومأجوج، فلا يعني تشغل بالك كثيرا بدعوتهم، يعني لا تضع في دعوتهم مثل ما تضع في دعوة الغرب كمثال. قصدي من ذلك أننا لو نحن تأملنا ما في كتاب الله سبحانه وتعالى ما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وانطلقنا من الاستشراف شيء من المستقبل المتعلق بين نحن المسلمين وحاولنا جاهدين أن نعمل من خلال هذا الاستشراف وليس المقصود أننا نعجل أو نسرع بقضية ما وإنما نستفيد من الواقع المعيشه بناء على هذه المعطيات المستقبلية عندنا فإننا سنجني شيئا كثيرا. هذا طبعا إشارة فقط من خلال ما ذكر الله سبحانه وتعالى بقوله ما لم نمكن لكم، معنى أن هناك حضارات بادت وهذه الحضارة بين يدينا في يوم الأيام ستزول. أين دورنا نحن؟ هذا الذي أسأل عنه في قضية استشراف المستقبل لأن سنة الله سبحانه وتعالى لا تتغير. نعم يا محمد صلى الله عليه. قال صاحب الغريب ولو نزلنا عليك مكتوبا في كاغد أو رق فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا يمهلون لحظة بعد إنزاله. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا خلطنا وأشكلنا عليهم حينئذ ما يخلطون على أنفسهم اليوم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأحاط وأنزل بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. نعم أعطينا الميسر. ولو نزلنا عليك أيها الرسول كتابا من السماء أو في أوراق فلمسوه هؤلاء المشركون فلمسه هؤلاء المشركون بأيديهم لقالوا إنما جئت به أيها الرسول سحر واضح بين. وقال هؤلاء المشركون هل لا أنزل الله تعالى على محمد ملكا من السماء ليصدقه فيما جاء به من النبوة؟ ولو أنزلنا ملكا من السماء إجابة لطلبهم لقضي الأمر بإهلاكهم ثم لا يمهلون لثوبه، فقد سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون. ولو جعلنا الرسول المرسل إليهم ملكا إذ لم يقتنعوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لجعلنا ذلك الملك في صورة البشر حتى يستطيع السماع منه ومخاطبته، إذ ليس بإمكانهم رؤية الملك على صورته الملائكية ولو جاءهم الملك بصورة رجل لاشتبه الأمر عليهم كما اشتبه عليهم أمر محمد صلى الله عليه وسلم. ولما كان طلبهم إنزال الملك على سبيل الاستهزاء بمحمد صلى الله عليه وسلم بين الله تعالى له أن الاستهزاء بالرسل عليهم السلام ليس أمرا حادثا بل قد وقع من الكفار السابقين مع أنبيائهم، فأحاط بهم العذاب الذي كانوا يهزؤون به وينكرون وقوعه. نعم. يقول لو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ماذا نستفيد من كلمة قرطاس؟ شوف لاحظ ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، نعم ايش يؤمنون؟ والله ما سمعك. يظهر بعضه، لا ما ما ما في الآية ما يدل على هذا. أنا لي غفط قرطاس، تأكيد إيش يعني؟ هذا جيد، يعني الآن من دلالات كونه نزل في قرطاس أنه محفوظ من عند الله سبحانه وتعالى، لم يلحقه أي تغيير أو أي تبديل، لأن لو نزل عليه من السماء في قرطاس. أيضا في قرطاس في فائدة أخرى، طبعا الفوائد مفتوحة، يعني قد تستفيد من الفوائد. الآن كونه قال في قرطاس، هل في إشارة إلى قضية كتابة المصحف؟ قال ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، طبعا معنى ذلك أنه أحد الأدوات المعروفة عند العرب والتي يعرفونها هي القرطاس، يعني أحد أدوات الكتابة القرطاس. لكنه طبعا في عهد الصحابة لم يكن عندهم قرطاس بحيث يكتبون جميع المصحف فيه، فكان عندهم أدواتهم التي بين يديهم. فلما ذكر القرطاس هنا كان فيه إشارة إلى نوع من ماذا؟ من الإعجاز الذي ليس موجودا عندهم، يعني نوع من الآية أنه يكون هذا كتاب في قرطاس والقرطاس نادر عندهم، يعني القرطاس جدا نادر، فكونه يكتب في قرطاس وينزل عليهم كاملا هذا لا شك أنه آية من آيات الله عليهم. قال فلمسوه بأيديهم، طب هو اللمس يكون بغير اليد، هو الأصل يكون باليد، فقوله فلمسوه بأيديهم زيادة تأكيد أنهم عاينوه معاينة يقينية، يعني وصل الأمر عندهم إلى محق اليقين. قال لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وكما قلت لكم إن هذا في دلالة على أن الكافر كافر، يعني هذا الكافر كفره متعصن، وليست المسألة هي عنده مسألة أنه تأتي آية لكي يؤمن، وإنما هو معاند وجاحد مجرد مقترح للآيات وطالب للآيات ليس إلا. وهذا الصنف يوجد إلى اليوم، حتى أحيانا يوجد من فيه مثل هذه الخصلة من المسلمين، لكن ليس بقضايا الكفر وإنما في قضايا أخرى، يعني كان هذه طبيعة بشرية. وقالوا شو من باب الاقتراح لولا أنزل عليه ملك، طيب ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، لأن رؤية الملك لا تكون إلا عند الموت، فكان هذا نوع من التهديد والتنبيه من الله سبحانه وتعالى عليهم، كما ذكر بعض السلف أن الملك لا يرى، وإذا رؤية لا يرى إلا في حال الموت، طبعا في صورته الملكية، أما في صورة كونه يتحول إلى بشر فهذا رؤية مثل ما كان حصل من دحية أو غيره من الملائكة. قال ولو جعلناه ملكا، يعني لو أننا يعني قبلنا اقتراح ماذا وجعلناه ملكا، جعلنا الرسول ملكا، أنزلنا ملكا، لا يمكن أن يخالطهم بالطبيعة الملائكية، لأنه لا يستطيع إيش أن يأخذوا عنه، لأن مختلفة الطبيعة. قال لجعلناه إيش رجلا، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، يعني خلطنا عليهم ما يعني هم يظنون أنه مختلطا عليهم، يعني لبسنا عليهم ما يلبسون ما يخلطون. فإذا سيقع الآن مرة أخرى نوع من الدور، أنتم تطلبونه ملك، لا يمكن أن ينزل ملك في صورة البشرية، إن نزل ملك في صورة البشرية فمعنى ذلك أنه انتهى الأمر. طيب لو نزل بصورة البشرية لعاد الأمر مرة أخرى إلى ماذا؟ إلى كونه بشر. فإذا لا محيد عن أن يكون الرسول من البشر، لا محيد عن أن يكون الرسول من البشر. ولذا قال سبحانه وتعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا طلب هذه المقترحات هو نوع من الهزء والسخرية، وليس المراد منه، يعني ليس المراد من هذا الطلب هو أنهم يريدون الإيمان حقا، لأن كما نعلم طلبوا آية وهي شقق القمر فحصلت ومع ذلك لم يؤمنوا. فإذا طلب الآيات أو اقتراح الآيات هو دلالة على عدم إيش القناعة وعدم وجود صدق الصدق في الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، يعني ختم هذا المقطع بقوله لهؤلاء الذين طلبوا هذه المقترحات وهم كفار قريش سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. المكذبين قبلكم الذين شاركوكم بنفس الطلبات وطلبوا من أنبيائهم ما طلبوا، سيروا وانظروا ماذا فعل الله سبحانه وتعالى بهم، فليس أمامهم إلا عذاب الاستئصال، يعني أغلب هذه الأمم كان فيها عذاب الاستئصال وهم يعرفونها، يعني يعرفون قوم شعيب ويعرفون قوم لوط وإنكم تمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعرفون ثمود، يعرفون صالح، كل هذا يعرفون نوح، كل أخبار هذه الأقوام يعرفونها. فهذا من باب التهديد لهم فيما يتعلق بقضية هذه المقترحات التي طلبوها. وبقي عندنا يعني ثلاث دقائق إذا كان في سؤال أو استفسار. بقي شيء في آية ليس فيها غريب إيش آية لا ما نحتاج خلاص علقنا عليها. نعم نعم يعني جعل يعني أن ليست معنى التصير ولا معنى الخلق، وإنما المراد جعل بمعنى أوجدها هكذا، مثل ما قلت طفق يفعل كذا، يعني هذا مراد ابن جرير، يعني كان معنى طفق يفعل كذا، وهذا أحد المعاني طبعا الواردة والمحتملة في الآية. تأتي خلق جعل بمعنى خلق، تأتي جعل بمعنى خلق في مواطن معروفة، لكن هل جعل هنا الآن بمعنى خلق أو لا هذا فيها خلاف، وذكر كلام ابن جرير بأن جعل هنا بمعنى الإنشاء، يعني أنشأ أو كنت ما أقول جعل يقول كذا، وليس المراد أنه حول أو صير. أخي ما يدل على أن جعل اللي يدل على أنها غير معنى خلق أنه فرق الذي خلق السماوات وجعل، فكانت لا هي المغايرة هنا، هل هي مغايرة أوصاف أو مغايرة يعني الذوات، هي في قضية جعل، إن كانت مجرد مغايرة في الألفاظ فتكون جعل بمعنى خلق وخلق بمعنى جعل. طبعا موضوعها يطول وفيه طبعا خلاف، يمكن يرجع إلى بعض الكتب الخلاف في التفسير يجدها. كيف هل ايش؟ نعم اي نعم هذا معنى الآية ظاهرة. نعم آخر سؤال عشان الصلاة للاستراحة. والله ما أدري، هذا يحتاج إلى بحث، يعني هل هناك خلاف، يعني هذه أحد الفوائد، يعني الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد هو صلى الله عليه وسلم، هذا واحد، الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، الخطاب موجه للمؤمنين مباشرة، يعني أنواع هذه الخطابات وما هو الخطاب، يعني وما هو الفرق خاصة بالخطاب الذي وجه للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد إيش أمته، هل هناك فرق بالقوة بينه وبين ذاك، هذا الله أعلم، يحتاج إلى بحث، هذا موضوع يطول، سؤال عن الإعجاز العلمي. طبعا كان سؤال هل إذا وذا في رأس الآية معنى واذكر، يعني واذكر في كل آية، طبعا هكذا قدرها بعض النحويين، يعني إذا جاءت و وإذ يعني تكون واذكر إذ، إن هكذا قدرها بعض النحويين وسار عليها، وكثير من المفسرين والنحويين على هذا التقدير. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.